الأخ يسأل يقول هل القصر والجمع في السفر واجب؟ الجواب أما القصر فلا بد منه في السفر، فإن الصلاة فرضت هكذا في السفر، لأن الصلاة أولا فرضت ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فلا يجوز للمسلم أن يصلي في السفر أكثر من الركعتين في الرباعية. وأما بالنسبة للجمع فإنما هو رخصة، من شاء جمع ومن شاء لم يجمع، وقد ذكرنا أن المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم والأحناف، وقولهم قوي في المسألة يرون أنه لا جمع حقيقي إلا في عرفة ومزدلفة، وأما في سائر الأسفار فالجمع يكون جمعا سوريا، يعني يؤخر المصلي الصلاة الأولى إلى آخر وقتها ويصلي الصلاة التالية في أول وقتها فيجمع بينهما. والذي أنصح به عدم الجمع خروجا من خلاف العلماء إلا إذا كان سيجمع بالطريقة التي ذكرها الأحناف، والله سبحانه وتعالى أعلم.